الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذا اليوم المعتاد أن أقف بين يدي إخواني مع المحاضرة الأخيرة من سلسلة تعزيز الثقة في السنة النبوية ودفع الشبهات عنها، نختمها بختام المسك إن شاء الله بالكلام على أعظم كتابين من كتب السنة التي تفتخر الأمة الإسلامية بتأليف هذين الكتابين، لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه جل في علاه. هذان الكتابان العظيمان هما معتمد الفقهاء والوعاظ والعلماء بمختلف تخصصاتهم ومشاربهم، فلا نبعد إن قلنا أن صحيح البخاري وصحيح الإمام أو صحيح الإمام مسلم هما عمدة كل من يريد الاجتهاد في هذا الدين وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فحق لنا أن نعظم من شأن هذين الكتابين وأن ندافع عنهما. فالدفاع عن صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم هو في الحقيقة دفاع عن السنة ودفاع عن وحي النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء رحمهم الله تفطنوا للمكائد المعاصرة التي يكيد بها أعداء الإسلام لهذين الكتابين، لذلك حق لنا واجتمعنا هنا لنوضح المحجة ولنبين الصراع الحضاري بين الحق والباطل حتى نكون على بينة من أمرنا ونحن في زمن الشبهات. عنوان المحاضرة: الصحيحان ومكانتهما عند علماء الإسلام. نتكلم عن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم بإذن المولى جل في علاه. قلنا والغرض من ذلك دفع الشبهات عن هذين الكتابين، فإننا نسمع في هذا الزمان طعنا فاحشا وظلما لهذين الإمامين ولهذين الكتابين. أتدرون ما الغرض من هذا الأمر؟ لماذا لنطعن هؤلاء في موطأ الإمام مالك وفي مسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب المصنفة بالسنة؟ هؤلاء قد أتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يريدون ضرب الصحيحين، لأنه إذا سقط الصحيحان فسائر الكتب من باب أولى، فهم يركزون الضربات بإسقاط السنة، فوجب علينا أن نرد الصاع صاعين ونبين لهؤلاء أن الصحيحين اتفقت الأمة على أصحية الأحاديث المرفوعة الواردة فيهما، وأنه لا يجوز لأحد أن يأتي بعد إجماع العلماء فيضعف حديثا في الصحيحين بدعوى أنه يخالف العقل مثلا، أو أنه يخالف القرآن، أو أنه متناقض، أو نحوها من الشبه التي يثيرها العقلانيون في هذا العصر. فسددوا الضربة قلنا للصحيحين، فبدفاعنا نحن عن صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم نكون بذلك قد دافعنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنبدأ فنقول: كيف نشأ صحيح البخاري؟ ومن أين جاء البخاري بهذه الأحاديث التي في صحيحه؟ كيف نشأ صحيح تلميذه وخريجه الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله؟ تعلمون أيها الأحبة كما سبق معنا في الدروس الماضية أن السنة النبوية والأحاديث الصحيحة وحي من الله إلى نبيه. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أوحى الله لنبيه هذه الأحاديث فحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والصحابة رضي الله عنهم حرصوا أشد ما يكون الحرص على حفظ السنن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ورثوا هذه الأحاديث للتابعين، فقاموا بالمهمة على أحسن وجه. رحلوا في سماع الأحاديث، دونوا الشيء الطيب الكثير منها، إلى أن جاء عصر التدوين في نهاية القرن الثاني للهجرة، فدونت السنة النبوية التدوين الرسمي لما أمر عمر بن عبد العزيز بن شهاب الزهري رحمة الله عليه بجمع العلم، فإنه لأنه خشي دروس العلم وذهاب أهله كما سبق معنا في محاضرة تدوين الحديث النبوي. لما دونت السنة في أول الأمر لم تكن مصنفة مهذبة مرتبة، وإنما جمعت جمعا، فجاء العلماء من بعد ذلك فصنف كل واحد منهم مسندا لنفسه، وهي الأحاديث التي سمعها من شيخه، وصنف جماعة من العلماء كمعمر بن راشد وعبد الرزاق الصنعاني رحمة الله على الجميع، سعيد بن أبي عروبة، غيرهم كثير، كلهم عنده كتاب يسميه الجامع، يسميه السنن. ثم جاءت مرحلة متقدمة في العصر الذهبي للسنة النبوية، إنه القرن الثالث الهجري، لما بلغ علم الحديث أوجه وكثر طلابه وتنوعت التصانيف في هذا العلم، ظهرت الزبدة من علم الحديث. زبدة علم الحديث هي صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. ففي النصف الثاني يعني بعد 250 الهجرة تقريبا أو قبل ذلك بقليل، ألف البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، ثم تبعه تلميذه مسلم كتابه الصحيح، كذلك الجامع الصحيح. فالصحيحان نتاج جهود الأمة الإسلامية في جمع الأحاديث وتنقيتها وتصفيتها. فلما جمع العلماء المسانيد والمعاجم والجوامع اهتدى البخاري رحمه الله إلى التصنيف في الصحيح المجرد. ما معنى الصحيح المجرد؟ يعني أن يجمع الأحاديث الصحيحة ويجردها في كتاب ويعزلها عن الأحاديث الضعيفة، ليقدم للأمة زبدة الأحاديث المروية. إذا كان الإمام بخاري رحمه الله يحفظ 600,000 حديث، 600,000 حديث انتقى منها البخاري رحمه الله 4,000 حديث وأودعها صحيحه الذي هو بين أيدينا اليوم نتفقه منه ونستنبط من أحاديثه الأحكام. فهذه نشأة صحيح البخاري، وكذلك الإمام مسلم فعل نفس الشيء، انتقى ومن 300,000 حديث مسموعة انتقى أصح الصحيح، واشترط البخاري واشترط الإمام مسلم أعلى الشروط، شروط الصحة، حتى خرج هذين الكتابين وحتى خرج هذان الكتابان على أحسن صورة. فصحيح البخاري ليس شيئا ابتدعه الإمام محمد بن إسماعيل، وإنما هي أحاديث كانت موجودة من قبله، موجودة عند الصحابة وعند التابعين وعند تابعي تابعيهم. البخاري انتقى من هنا وهناك أصح الصحيح وجمعه ووضعه في كتاب. ثم جاء تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله فانتقى كذلك أشياء، فاتفق مع شيخه في بعض الأحاديث وزاد أحاديث أخرى. فمن هنا نشأ عندنا ما يسمى بالصحيحين، لأن بعض الناس لا يفهم معنى كلمة صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله، فيقول لك: هذا البخاري رجل معصوم، من أين جاء هذا البخاري بهذه الأحاديث؟ أقول له: هون عليك يا هذا، البخاري رحمه الله عنده ثروة من المرويات، يحفظ 600,000 حديث، الإمام أحمد مليون، أبو زرعة أكثر وأقل، أبو حاتم كذلك، مرويات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف وقفة حديثية دقيقة. إذا قلنا أن البخاري رحمه الله يحفظ 600,000 حديث، ليس معنى هذا أن الأحاديث النبوية كثيرة جدا تبلغ هذا المبلغ. المقصود بالحديث عند أهل العلم المتن المروي بإسناد معين. فمثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات عند أهل العلم معروف من كذا وجه، 120 وجه، فكل وجه بالنسبة إلى العلماء حديث مستقل. لذلك أنا نعطي هذه الأرقام الكبيرة، لأن بعض الناس كذب قال أين هذه الأحاديث، مليون حديث عند الإمام أحمد و600 ألف عند البخاري، أين هي؟ هل ضاعت؟ نقول يا هذا، إذا روي المتن الواحد بأسانيد متعددة عد عند أهل العلم، عد كل إسناد حديث المستقل. هذا هو المقصود، لذلك تكاثرت الأحاديث. وأما الأحاديث يعني المتون الصحيحة فهي لا تعد عند بعض أهل العلم ولا تزيد على 12,000 حديث. هذا هو الموجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقوله بعض أهل العلم، بعضهم يزيد بعضهم ينقص بعضهم يقول 30,000 حديث. المهم أن السنة محصورة. فالبخاري رحمه الله لم يخترع شيئا، كذلك الإمام مسلم لم يخترع شيئا لم يكن موجودا في عصره. بخاري رحمه الله حتى تفهموا صنيعه في صحيحه، ألف قبله الإمام مالك رحمه الله كتابه الموطأ. فالبخاري رحمه الله أخذ أحاديث كثيرة من موطأ الإمام مالك ويرويها في صحيحه. والعادة أن البخاري رحمه الله أنه إذا روى من موطأ مالك حديثا إنما يرويه عن طريق شيخه عبد الله بن مسلم القعنبي وهو تلميذ إمام مالك. إذن أحاديث كثيرة، عشرات من الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري أخذها البخاري من موطأ الإمام مالك. حتى بعض أهل العلم قالوا، خذوها لقاعدة، لو لم يخلق البخاري لما ضاع من السنة شيء، لو لم يخلق الإمام مسلم لما ضاع من السنة شيء، لأن السنة الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم هي مفرقة في الكتب الأخرى، موجودة في موطأ الإمام مالك، موجودة كذلك في مصنف عبد الرزاق الصنعاني وهو كبير، موجودة في مصنف ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة رحمه الله من شيوخ الإمام مسلم. والإمام مسلم أكثر من الرواية في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة، مصنفه موجود. كذلك عندنا جامع معمر بن راشد الأزدي، فالعلماء أخذوا، أبو بخاري ومسلم أخذوا الأحاديث من هذا الكتاب، وهكذا أخذوا من الصحف الحديثية المعروفة كصحيفة همام بن منبه عن أبيه عن أبي هريرة. إذن فالبخاري ومسلم لم يزيدا على الانتقاء والتصحيح والتمييز، لم يخترق هذه الأحاديث من عندهم. لذلك لما تقرأ في صحيح البخاري تقع عينك على حديث يقول فيه مثلا الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فلو لم يخلق البخاري لما ضاع هذا الحديث، لأنه موجود عندنا في الموطأ وموجود عندنا في مصنف أبي شيبة. فهؤلاء يريدون حصر السنة النبوية في هذين الشخصين، فإذا حصروا السنة في هذين الشخصين ثم سقطت السنة، نقول لهم لا، السنة محفوظة، وهذا هو الأصل الموجود عند أهل العلم رحمة الله عليه. صنف الإمام البخاري كتابه قبل وفاته سنة 56 و200 للهجرة، كذلك صنف الإمام مسلم كتابه قبل وفاته سنة 61 و200 للهجرة، واحتفل العلماء بهذين الكتابين. جاء من بعدهما من ألف في الصحيح، ليس البخاري فقط الذي ألف في الصحيح، جاء الإمام أبو عبد الله الحاكم فألف كتابه المستدرك على الصحيحين. وبعض الناس لا يفهم كلمة المستدرك، يفهم المستدرك أنه استدرك الأخطاء الموجودة في الصحيحين، وهذا خطأ. المقصود بالمستدرك في علم الحديث هو أن يستدرك المحدث على صاحب الكتاب أحاديث من شرطه لم يريدها في كتابه، يعني يأتي بأحاديث صحيحة لم يردها البخاري في صحيحه وهي صحيحة على شرطه، هذا المقصود بالمستدرك. فالإمام أبو عبد الله الحاكم صنف المستدرك، ابن حبان كذلك له كتاب اسمه الصحيح، صحيح ابن حبان، الإمام ابن خزيمة أبو بكر ابن خزيمة كذلك له كتاب الصحيح، فالتأليف في الصحيح معروف عند أهل العلم، لكن كتب الله القبول وكتب الله التوفيق والسداد لهذين الكتابين لعظمة الإمام البخاري والإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري. لما ألف الصحيحان درسهما أهل العلم، درسوا رجاله، درسوا متونه، درسوا أسانيده، درسوا مختلف الأشياء المتعلقة بهذين الكتابين، وخلص الجميع إلى أن هذين الكتابين هما من أصح الكتب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي حوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا التمحيص، وأزيدكم شيئا، أن الإمام الدارقطني رحمه الله استدرك على صاحبي الصحيح بعض الأخطاء في الأسانيد والمتون، والعلماء تكلموا على علل الأحاديث الصحيحين، ثم خرجوا بنتيجة، هذه النتيجة كانت محل إجماع، وهي أن ما في الصحيحين من أحاديث مرفوعة مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح إلى قائله، عدا بعض الحروف وبعض الأشياء التي انتقدها الدارقطني وغيره كأبي علي الجياني ونحوها، فهذه سنها أهل العلم، وما عداها فهي أحاديث صحيحة مقطوع بصحتها. وأجمع أهل العلم بعد هذا التصنيف والتمحيص على أن ما في الصحيحين فهو صحيح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أجمعت الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، والعلماء من القرن الثالث للرابع للخامس للسادس للسابع حتى القرن الرابع عشر كلهم مجمعون على أن الرجل إذا أسند الحديث إلى صحيح الإمام البخاري أو إلى المسلم فقد كفاك مؤلة البحث في الإسناد، فالحديث صحيح. حتى أنهم يقولون إن الحديث إذا كان في صحيح البخاري فقد جاوز القنطرة، أي جاوز القنطرة، قنطرة التصحيح والتضعيف. فما بقي لنا إلا أن نستفيد من هذين الكتابين. عبر هذه القرون، يعني من القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر، كان الناس مجتمعين على صحة ما في الصحيحين، يستنبطون، يشرحون، يستنبطون الفوائد، حتى جاء عصر التقهقر وعصر التبعية للاستعمار الغربي وعصر الانهزام الحضاري أمام المستشرقين، فظهرت نابتة في بلاد المسلمين تدعي التجديد والتمحيص وعدم التقليد، تتأثر كثيرا بأطروحات المستشرقين وأعداء الإسلام، فقالوا إن الاعتقاد بأصحية جميع أحاديث الصحيحين شيء أكل عليه الدهر وشرب، وينبغي علينا أن ننقد هذين الصحيحين، فخرقوا إجماع الأمة. ما هو هدفهم؟ هدفهم هو إزاحة بعض الأحاديث التي تقف حجرة عثرة أمام أفكارهم وأهوائهم، عندهم أحاديث يعني سببت لهم الصداع لأنها أحاديث واضحة بينة تقطع كثيرا من البدع، فقالوا لا، هذه الأحاديث لا تلزمنا وينبغي ويجوز لنا ونستطيع أن نرفضها. هكذا بدأت القضية، وبدأت تقريبا في عهد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومدرسة التي تسمى مدرسة المنار، فهؤلاء تأثروا نوعا ما بطروحات المستشرقين فرفضوا بعض الأحاديث، فرفض مثلا محمد عبده حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا عنه، وتوقف الشيخ محمد رشيد رضا كذلك في بعض الأحاديث، وبدأ الخلل يدخل من ثم. ثم توسع الناس ودخل أهل الأهواء وقالوا إن في البخاري وفي صحيح مسلم أحاديث لا نقبلها لأنها أحاديث تخالف العقل وتخالف ما هو موجود في القرآن وتخالف الواقع وتخالف التاريخ الصحيح وتخالف الذوق المعاصر، فبدأوا بالطعن والتشكيك في هذين الصحيحين بإعاز من الكفار. فنحن لا ندافع عن كتاب صنعه بشر، نحن ندافع عن أحاديث قالها سيد البشر. فالغرض من توجيه سهام هؤلاء نحو الصحيحين هو إسقاط حجية السنة وبالتالي الطعن في دين الإسلام. فطلع علينا أهل البدع من مختلف الاتجاهات يطعنون في هذين الكتابين، والأمة في غفلة والشباب في غفلة. الشباب اليوم يطلع على شبكات الإنترنت، وشبكات الإنترنت مملوءة بهؤلاء الأدعية يسوقون هذا الانحراف العلمي في قالب الاجتهاد والنقد. يقول لك ولم لا ننتقد هذا الكتاب، جميع الكتب تنتقد إلا كتاب الله. فنحن نريد التشديد مثلا، والحقيقة أنهم يريدون التشكيك في السنة النبوية، لأن النقد نقد الصحيحين قد بورس من قبل علمائنا من قديم، ما بقي لنا شيء. ومن كانت عنده شبهة وكان له إشكال ففي كلام أهل العلم الجواب الشافي الواهي. وبعض الشباب يتأثر يقول لك ولم لا، هذا كتاب نستطيع أن ننقد حديثا وحديثا. نقول له أيها الرجل تنبه، هؤلاء أدعياء، هؤلاء أعداؤك، لا يريدون تجديدا ولا يريدون تنقية، يريدون هدما، وأنت من حيث لا تشعر تتبعهم على ضلالهم. بعض الشباب يتأثر للأسف، ولكن عندي أحاديث كثيرة في البخاري استطعت أن أفهمها ونهضمها. يقول لك ينبغي أن نستمع إلى هؤلاء الذين يجددون الدين، لا تجديد ولا هم يحزنون، هؤلاء يهدمون مصرا ولا يقدمون للناس بعرا كما يقول الناس قديما. قالوا التجديد، وهم في الحقيقة يريدون التدمير. فألفوا كتبا في نقد الصحيحين، على رأسهم أعداء السنة من الرافضة، الشيعة الروافض في هذا العصر، ألفوا كتبا يطعنون بها على البخاري ومسلم. هناك رجل يقال له محمد صادق النجمي له كتاب اسمه أضواء على الصحيحين، يعني عنده أضواء يكشف بها الخبايا والأشياء المظلمة في الصحيحين، وكتاب آخر القول الصراح في البخاري وصحيحه، غيره من الكتب. الرافضة في هذا العصر ألفوا كتبا للطعن في الصحيحين، ونحن لو تكلمنا في مصادرهم كالكافي للكليلي والتهذيب والاستبصار للطوسي ومن لا يحضره الفقيه ابن بابويه القمي لوجدنا كوارث في كتبهم. فهم يرمون الناس بحجارة وبيتهم من زجاج. السبب في ذلك ماذا؟ لأن أحاديث البخاري ومسلم تخلقهم، فيها أحاديث فضائل الصحابة، فيها أحاديث التي تقول أن علي بن أبي طالب بايع أبا بكر الصديق، فيها الأحاديث التي فيها الأخوة بين الصحابة، بين آل البيت وبين الصحابة، وهم لا يريدون هذا، يريدون خصومة بين آل البيت وبين الصحابة، فيطعنون في هذا الاتجاه. الصنف الثاني بمن طعن في الصحيحين العقلانيون، أصحاب المدرسة العقلية المعاصرة، وهم أفراخ المعتزلة القدامى. العقلانيون قوم اتبعوا الغرب في مذهبهم العقلاني الذي يهدد الوحي، فقالوا عقولنا لا تقبل هذه الأحاديث الصحيحة، فألفوا كتبا في نقد الصحيحين. لكن والله الحمد العلماء تصدوا لهم وبينوا عوارهم وأنهم مأجورون يكتبون كما تحب الدوائر الغربية. فجاءنا هذا الرجل الذي يسمى جمال البنا، وهو مظن حي لا وحي يرزق إلى يوم الناس في هذا. هذا رجل تأثر بمذاهب الكفار من ماركسية ونحوها، وأخذ يهرف بما لا يعرف، فألف كتاب ماذا سماه والأحبة. هو ليس بالفقيه ولا ورئيس حزب سياسي، وعنده توجهات مريبة وعلاقات مريبة بالغرب، لكن هؤلاء قبلوا أن يكونوا أداة للغرب لتشويه دين الإسلام. ألف كتابا سماه تطهير البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم. نعم، كان أحاديث قالك لا تلزمني، ومن أنت حتى تلزمك ولا تلزمني؟ هذه الأحاديث جاءت للأمة. أما مثالك ممن باع ذمته للغرب فلا حاجة لنا بالأشياء التي تلزمك والتي لا تلزمك. عندما رجل آخر عنده كتاب سماه وإسماعيل كردي سماه نحو تفعيل قواعد نقد مثل الحديث النبوي أحاديث البخاري ومسلم نموذجا، يعني قال لك ينبغي أن نفعل قواعد نقد المتن وننتقد أحاديث البخاري ومسلم، ويألف كتاب ويطبع ويوزع كله. هذا الكتاب حصلته من أحد الأساتذة جزاه الله خير. صوروا يا جماعة حتى تعرفوا مع من تخاطبه. هذا الكتاب صاحبه عنده دار نشر، يحدث الأستاذ الذي جلب لي هذا الكتاب من سوريا قبل وقوع الحرب أن صاحبه أهداه لهذا الرجل، متى وكيف حتى تعلموا من هؤلاء الذين يكتبون، أهداه له وقت صلاة الجمعة. هذا الأستاذ أستاذنا كان مسافر، قال وجدته جالسا على كرسي يدخن يشرب الدخان، ولدان تاني يدن أذان الجمعة، فأعطاه الكتاب وكتب له إهداء إلى السيد الدكتور فلان من أجل تحرير النقل أو تحرير العقل من هذه المنقولات، وانظروا فيه. وإحنا الغرض كاملة نحصل هذا الكتاب، يعني حتى نرد على هؤلاء الناس ينبغي نحصل كتبهم فنحاسبهم من كلامهم. فهؤلاء هم الذين يردون على البخاري ومسلم. لا تحسب أن هذا الرجل متدين ورجل يحافظ على الصلاة ورجل يعظم القرآن، هم في الغالب عملاء للغرب، راجل تاع دخان وتاع جلسات وتاع سفارات، هذو يسمونه بزوار السفارات. لما يمشيوا في بلدانهم أين يدورون وأين يجلسون؟ في السفارات الغربية، لأنهم يستعملون في هذا العالم. المهم، فالعقلانيون كذلك طالع، الحداثيون أدعياء الحداثة، نصر حامد أبو زيد وعبد المجيد الشرفي والجماعة تونسي هذا، ونصر حامد أبو زيد وغيرهم من أدعياء الحداثة، كلهم يسخرون من مقولة أن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه جل في علاه. وهؤلاء أصلا لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بقداسة التراث، هؤلاء لا يشتغلوا بكلامهم. كذلك بعض القرآنيين، بعض القرآنيين القرآنيون هم الذين ينكرون السنة ولا يقولون نؤمن بالقرآن، وهم على مذهب الخوارج قديما الذين أنكروا حجية السنة. القرآنيون يتسترون خلف القرآن، أي لا فهم لا الكتاب طبقوا ولا بالسنة آمنوا. فكذلك ألفوا في الطعن في الصحيحين، آخرهم غر من بلد شقيق من المغرب اسمه إيلال رشيد، ألف كتابا سماه صحيح البخاري نهاية أسطورة، يعني هذا البخاري تاعكم يا جماعة أسطورة، وأنا جيت أنهي لكم هذه الأسطورة وبين لكم أنكم أنتم على ضلال. كتاب مطبوع يوزعكم، لما ترفض هذا الكتاب تقول هذا إنسان لعله دكتور في الشريعة ولا طالب علم انتقد الصحيح، ثم تعرفش هؤلاء الناس. لكن الناس اللي يعرفوا ما وجدنا هذا الرجل صحفي لا علاقة له بالشرع، وكأنهم كتبوا له هذا الكتاب، صحفي لا علاقة له بالشرع، يدعي أن القرآن هو كل شيء وأن هذه السنة اخترعها الفقهاء. سبحان الله، رأيته على بعض المشاهد الفيديوهات، والله يا إخوان لا يستطيع ولا يعرف حتى يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة، يستدل بالآية ما يعرف حتى يقرأ، يقول أنا قرآني، تقول أنا صحيح البخاري. كذلك هذا الذي ظهر وزارنا الأيام الفارقة علي منصور الكيالي يدعي أن له فهما جديدا للقرآن الكريم، وهو لا يحسن حتى النطق بالقرآن الكريم. كيف نقتنع بأقوالك وأنت أصلا لا تعرف ولا تستطيع أن تنطق بالقرآن الكريم نطقا صحيحا؟ القرآني لا يعرف ينطق القرآن. لذلك لا نشك في مقولة عمر رضي الله عنه أنه سيأتي في آخر الزمان قوم يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن وهنا الشاهد، فإن أهل السنن هم أعلم الناس بكتاب الله، أعلم الناس بكتاب الله هو البخاري ومسلم. لذلك البخاري أورد في كتابه كتاب سماه كتاب التفسير، ساق فيه تفسير الأحاديث الواردة في تفسير الآيات القرآنية. ننتقل الآن إلى التعريف بالصحيحين على عجل حتى نصل إلى المراد، وهو قضية دفع الشبهة عن الصحيحين. صحيح البخاري اسمه العلمي الكامل، هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله عليه الصلاة والسلام وسننه وأيامه. هذا هو عنوان صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله عليه الصلاة والسلام وسننه وأيامه. نستفيد من هذا العنوان أن البخاري لم يستوعب الصحيح لأنه قال المختصر، فليس كل ما هو في البخاري هو الصحيح فقط، هناك حديث صحيح في غير البخاري في سنن الترمذي في سنن أبي داود ونحوها من الكتب. الجامع الصحيح أي أنه اقتصر فيه على الصحيح. المسند أي أن المقصود بالصحيح هي الأحاديث المسندة. وهنا شيء مهم، هؤلاء نقول لهم إنما اتفقت الأمة على الأحاديث المرفوعة، أما الموقوفات والمقطوعات الواردة في جامع الصحيح البخاري أو صحيح الإمام مسلم فليست على شرطهما، فلا يشغل الإنسان بهذين الأمرين. انتقل البخاري رحمه الله هذا الكتاب من زهاء 600,000 حديث. قال البخاري رحمه الله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت الصحيح حتى لا يطول. وكان رحمه الله لا يدخل حديثا في كتابه إلا ويصلي ركعتين، وحول تراجم كتابه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته في الروضة، الروضة الشريفة، وكان يستخير ربه في كل حديث، وصنف جميع كتبه 3 مرات. الرجل تعب أيها المؤمنون في تصنيف هذا الكتاب. ثم عرض كتابه على علماء عصره، الإمام أحمد وهو شيخه، أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي، علي بن المديني، عرض هذا الكتاب على فطاحل العلماء وأقروه على صحية ما جمع. فإذا أقر أهل الاختصاص بصحة هذه الأحاديث، هل نلتفت إلى قول فلان وعلان من هؤلاء المعاصرين عدنان إبراهيم والجماعة؟ لا نلتفت إلى قولهم، لأنه إذا تكلم أهل الاختصاص لا عبرة بغير المختصين. إذا تكلم الأطباء المختصون وقالوا أن مرض الكوليرا ينتقل عبر الماء، هل نصدق رجل من الناس في الشارع قال لا لا ينتقل عبر الماء؟ ما دام تكلم أهل التخصص لا عبرة بغيرهم. لذلك في علم الشريعة أيها المؤمنون، الإمام البخاري رحمه الله وزع كتابه على 97 كتابا، وأورد فيه نحو من 7,275 حديثا، يعني بالمكرر، وإلا فالحديث هي تقريبا 4,000 حديث جاءت عن أو جاء بها الإمام البخاري في كتابه. الكتاب الثاني صحيح الإمام مسلم، اسمه العلمي، هو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسند الصحيح المختصر من السنن المنقول عن المنقول يعني العدل عن العدل عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري مسلم رحمه الله اتبع طريقة شيخه في التصنيف، فأخرج هذا الصحيح من نحو 300,000 حديث سمعها الإمام مسلم رحمه الله، انتقى ولا زال ينتقي حتى أخرج هذا الصحيح. يقول الإمام مسلم: ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. صنف الإمام مسلم كتابه في نحو 15 سنة، والبخاري نسينا أن نتكلم في 16 سنة. هذا حتى يعلم القاصي والداني أن هذين الكتابين لم يخرج هكذا عن تصنيف تعجل صاحبه في وضعه ونحوها. 16 سنة والرجل ينتقي، يدخل ويخرج ويشاور، تصوروا هذا التعب. ثم عرض وحكم هذا الكتاب، ثم جاءت الأمة من بعدهم ودرست الكتابين وأقرت الأمة بأصحية ما فيهما. إذن صحيح البخاري ومسلم أيها الأحبة هو نتاج الأمة وليس نتاج شخص واحد، هو نتاج المحدثين في القرن 3 الهجري ونتاج الأمة الإسلامية عبر هذه القرون. فمن جاء وقال لنا: كيف تعظمون كتابا ألفه بشر؟ نقول له: ما ألفه بشر، بل البخاري كان سببا في تأليفه، والأمة بأجمعها وثقت هذا الكتاب. فالبخاري تأليف الأمة الإسلامية، وكذلك الإمام مسلم بصحيحه أقره علماء عصره، عرض كتابه على أبي زرع الرازي رحمه الله وأقره على كتابه. يقول الإمام مسلم رحمه الله: لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فما دارهم على هذا المسند. هذا باختصار حتى لا نطيل في هذه الأمور العلمية. ننتقل إلى القضية المهمة، وهي إجماع العلماء على صحة ما في الصحيحين. ما أقول لكم كلام أهل العلم الذين هم أهله. يقول الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي لعلماء القرن الخامس الهجري، يعني بعد 2 قرن من موت البخاري ومسلم تقريبا، قال: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. ويقول الإمام النووي صاحب شرح صحيح مسلم: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. ويقول الإمام الحرمين الجويني صاحب الكتاب في الأصول: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق لإجماع المسلمين على صحته. انظروا هذا المثال الطيب. الإمام الجويني قال: لو جاء رجل وحلف بالطلاق وقال: امرأتي طالق، إن كان هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع الصحيح وهو ضعيف، كنت تلقى حديث ضعيف في البخاري ومسلم فامرأتي طالق، قال هذا امرأته لا تطلق. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على أن ما في الصحيحين من الأحاديث المرفوعة، يعني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هي حقيقة ثابتة له، فهذا توكيد بعد توكيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما كتب الحديث المعروفة مثل البخاري ومسلم فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم. وعندنا هنا قول شاه ولي الله الدهلوي لعلماء الهند المعاصرين، يقول كلمة رائعة: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما أو مصنفيهما، وأنه كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. وهنا الشاهد: كل من يحط من قدر الصحيحين فهو مبتدع من أهل الأهواء. لماذا؟ لأنه يريد ازدراء السنة وازدراء حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. آية هذه ذهبية نرد بها على جميع أهل الأهواء الطاعنين في السنة. هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين من عصر البخاري إلى القرن 14 كلهم على أن الصحيحين موثوقان صحيحان ثابتان عنهما، فمن خالف هذا السبيل فهو مبتدع لا محالة. ونحن نرى أن الذين يطعنون في الصحيحين هم أهل البدع في كل عصر ومصر. لم نجد مثلا أهل العلم معروفون بالعلم طعنوا وشككوا في البخاري ومسلم. هذا الصحيح مر على الإمام فخر الرازي، مر على الإمام مثلا الغزالي أبي حامد الغزالي، مر هذا الصحيح كذلك على الإمام أبي إسحاق الشاطبي من كبار علماء الأندلس، مر هذا الصحيح على علماء كتب الإمام ابن القيم رحمه الله، ابن رجب الحنبلي، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى عصرنا هذا مر على عبد الحميد بن باديس، كلهم قالوا ما في الصحيحين فهو صحيح. ثم يأتي هؤلاء بكلام خالفوا فيه سبيل المؤمنين فهم على غير سبيل، ونجزم أنهم على ضلال مبين. نتكلم الآن عن شبهات المعاصرين حول الصحيحين. هؤلاء المعاصرين هم في الحقيقة أدعياء يتدخلون فيما لا يعنيهم. مشكلة هؤلاء المعاصرين ليس مع صحيح البخاري، مشكلتهم مع الدين الصحيح والتدين الصحيح. فيريدون قلب الطاولة على المسلمين، يريدون تجديدا لأصول هذا الدين وفروعه. فوقفت السنة في وجههم حجرة عثرة، فقالوا ينبغي أن نزيحها. فإنسان يريد أن يفرض نظريته وآخر يريد أن يفرض رأيه، فقالوا ينبغي أن نزيح هذه الأحاديث. فأرادوا أن يزيحوا هذين الكتابين، فجاءوا بشبه يضحك منها طلبة العلم فضلا عن العلماء، إن هؤلاء أصلا ليسوا بمتخصصين. فمن سمات الرادين على الصحيحين أنهم ليسوا بمتخصصين في السنة. نحن عندنا في تراثنا علماء نقدوا الصحيحين كالإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه الإلزامات والتتبع، الإمام أبو علي الجياني الغساني الأندلسي نعم تكلم في الأوهام الواقعة في الصحيحين، لكنها أوهام تتعلق بالأسانيد وبعض الحروف، ولم يقل واحد منهم أن هذا الحديث منكر ومعناه غير مقبول، ما قال هذا أحد. فالعلماء المتخصصون مارسوا النقد على هذين الكتابين، أما هؤلاء فهم ينقضون ولا ينقضون، هم يهدمون ولا يبنون. فجاءوا لهدم هذين الكتابين، فقالوا مثلا البخاري ليس بمعصوم والإمام مسلم ليس بمعصوم، قد يخطئ. قالوا مثلا هذه القداسة التي وضعت في الصحيحين تمنع التفكير النقدي الحرة. قالوا كذلك هناك أحاديث في الصحيحين تخالف العقل والقرآن والتاريخ ونحوها من الأمور. فينبغي أن نجيبهم عن هذه الشبه شبهة شبهة. جاءوا للإمام البخاري قالوا هذا البخاري رجل أعجمي، لأنه من بخارى، بخارى هي اليوم في بلد أوزبكستان، نعم في أوزبكستان توجد هذه القرية تسمى قرية بخارى. ومسلم رحمه الله في نيسابور، نيسابور إحدى القرى الموجودة أو البلدات الموجودة في مشهد، وهي أحد البلدات الإيرانية اليوم. قالوا هذان رجلان أعجميان، والأعجمي لا نثق في عربيته، لعله نقل أحاديث لا يعرف سلكها ولا يعرف لغتها ونحوها من الأمور. وهذا قاله ذلك الغير الذي اسمه أيلان الرشيد في كتابه صاحب البخاري نهاية الأسطورة. وهذه شيء يضحك منه العقلاء، أو لأن الصحفيون يعني مع احترامنا لجميع المهن الصحافة وأي المهن صحفيون وأطباء ورؤساء أندية وأشياء يتكلمون في فن غير فن، هذا في البخاري ما هوش عربي، من قال لك أن البخاري ليس بعربي؟ جد البخاري الرابع هو الذي كان مجوسيا وكان من أهل نيسابور، ثم نزولا من جده الرابع فكلهم يتقن اللغة العربية وعاش مع العربية وعاش في دولة مسلمة. فالبخاري رحمه الله اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، فردزبة كان مجوسيا وهو جده الخامس، نعم. فالمغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي، فجده الرابع كان يعرف العربية وجده الثالث كان يعرف العربية وابوه كان يعرف والد الإمام البخاري كان محدثا ولقي الإمام مالك رحمه الله. ثم جاء البخاري في الجيل الرابع، كيف الجيل الرابع ما يعرفش اللغة العربية؟ أعظم كتاب في اللغة العربية ألف ما هو؟ سيبويه، كتاب اسمه الكتاب يقال له قرآن النحو، سيبويه أعجمي مثل البخاري، لأن كلمة سيبويه هذه كلمة أعجمية، وهذا يدل على أن أصول هذا الرجل أصوله أعجمية، مع أنه أعجمي فقد ألف في كتب اللغة. فهذه شبهة يضحك منها الناس، قلت البخاري ليس بعربي لأن اسمه ينتسب إلى بخارى، كيف ليس بعربي؟ ونحن نرى أن بعض الأعاجم يعني يسلم ويقرأ اللغة العربية فإذا به يحسن اللغة العربية أحسن منا بكثير، فما بالك بالبخاري الذي أسلم جده الرابع، فتوارث الإسلام واللغة العربية لأجيال عديدة. هذه شبهة منقطعة منكسرة الرجل، وإن أتى بها بعض الذين يلبسون على الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله على الجميع. كذلك قالوا لا ثقة لنا في الصحيحين لأننا لا نملك النسخة الأصلية من صحيح البخاري ومسلم. هذه قالها بعض الهلكة في هذا العصر، قال لك ما عندناش دليل، وين راحت النسخة الأصلية اللي كتبها البخاري بيده حتى نثق أن هذا الكتاب لم يبدل ولم يغير؟ نقول له يا هذا البخاري مات في 256 يعني قبل قرابة 12 قرن، كيف تطمع أن تجد أثرا من مثل هذا؟ وهل موثوقية الكتب تؤخذ من وجود النسخة الأصلية؟ هل حتى تلقى النسخة الأصلية قادر الإنسان يحرف فيها ويدخل وينقص ويزيد؟ فالموثوقية ليس لا تكون هكذا عند أهل العلم. البخاري رحمه الله روي كتابه بروايات متعددة، وتحمل علماء كثر هذا الكتاب ووصل إلينا بالتواتر، كذلك صحيح إمام مسلم، وإن كانت أشهر يعني مسلم رحمه الله قصته قصة خاصة الذي وصلنا، هو إسناد واحد من رواية إبراهيم بن سفيان. فنقول لهذا الرجل هل عندنا النسخة الأصلية التي كتبها أبو بكر الصديق من القرآن الكريم؟ ما عندنا. هل عندنا النسخة الأصلية التي كتبها عثمان من القرآن الكريم؟ فمطالبة الناس بالنسخة الأصلية هذا من أبطل الباطل، لأنه لا يوجد عندنا نسخ أصلية إلا النسخ المتأخرة جدا. نعم عندنا بعض النسخ الخطية التي كتب العلماء بأيديهم، كنسخ الحافظ بن حجر والإمام المنذري ونحوه، أما كتاب أُلف في القرن الثالث الهجري فهذا انحراف عن المنهج العلمي. قلنا وهذا أشياء يضحك منه الصغار قبل الكبار. نرد على هؤلاء كذلك فنقول أن الإمام البخاري احنا ما ادعينا أنه معصوم، وأهل العلم ما قالوا أن البخاري معصوم، لا، بل قالوا هو رجل يخطئ كما يخطئ جميع الناس، والدليل أن أهل العلم انتقدوا أحرفا يسيرة في البخاري ومسلم، وهذا شيء نقوله ونفتخر به، أننا نقدنا تراثنا قبل أن ينقذه الغرب الكافر. فنحن لم نقل كل حرف موجود في صحيح البخاري فهو صحيح، لا، هذا في كتاب الله فقط، والدليل أن العلماء انتقدوا أحرفا يسيرة في البخاري ومسلم، لكنه مع ذلك لم يجدوا حديثا منكرا. نحن نتكلم عن حديث منكر، أما الأخطاء فتوجد فهو بشر، لكن هذه الأخطاء لا تؤثر في المتون، لا تؤثر في الانصمام. أعطيكم نوع من أنواع الأخطاء التي استدركها أهل العلم على الإمام البخاري، وانظروا هل يخل هذا الخطأ بصحيح البخاري. أورد أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمل مثال عما استدرك على الإمام البخاري رحمه الله. قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، أخبرنا عثمان، عن المغيرة، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، يعني يتكلم عن قصة من قصص الأنبياء. هذا الإسناد قال أهل العلم أخطأ البخاري فيه. ما هو وجه الخطأ؟ قال أبو مسعود الدمشقي: أخطأ البخاري في قوله عن ابن عمر، وإنما رواه محمد بن كثير عن إسرائيل بهذا الإسناد عن ابن عباس. هو الخطأ، هو أخطأ البخاري، ما هوش معصوم عندنا يا جماعة. الحديث هو الأصل باش يقول عن ابن عمر، أخطأ البخاري قال عن ابن عباس، لكن هل هذا يؤثر على متن الحديث أنه رأيت عيسى وموسى وإبراهيم؟ يعني تقصد في حديث الإسراء والمعراج، يعني الحديث جاء عن ابن عمر ولا ابن عباس، الأمر صيام. فالبخاري بشر قد ينتقل ذهنه، فأراد أن يكتب ابن عباس أخطأ فاكتب ابن عمر، فقال أهل العلم هنا أخطأ البخاري. من أين اكتشفوا هذا؟ من الروايات الأخرى خارج البخاري. لكن هل هذا فيه تأثير على صحيح البخاري؟ الحديث ثابت وموجود. إذن يا إخوانا هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر. وهل ادعينا نحن أن البخاري معصوم؟ لا. أعطيكم مثال آخر من الأمثلة التي تبين أن العلماء نقدوا صحيح البخاري باختصار شديد. هذا المثال معروف صحيح مسلم، أنا أنتقل الآن مثال آخر صحيح مسلم حتى تطمئن على ما هو موجود صحيح مسلم. صحيح مسلم عندكم الحديث الذي يحفظه كلكم، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حديث السبعة هذا معروف، جاء في ذكره وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. 7 جاء في رواية الإمام مسلم، البخاري رواية صحيحة، جاء قلب في رواية الإمام مسلم، وقع خطأ، الإمام مسلم بشر يخطئ، لكن خطأه هذا لا يؤثر على السنة. جاء في رواية مسلم من حديث يحيى بن سعيد هذا الله قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. انقلب عليه، هي الأصل شماله ما تنفق يمينه، لأن الذي ينفق ينفق باليد اليمنى وليس بالشمال. فانقلبت هذه اللفظة على الإمام مسلم، لا بل انقلبت على يحيى بن سعيد، الإمام مسلم إنما رواه كما سمعها. قال أهل العلم: هذا الحديث مما انقلب على الراوي وهو حديث خطأ بهذا اللفظ، والأصل أنه مقلوب، وقد ورد على الوجه الصحيح في صحيح الإمام البخاري، وقد انتقد هذا الأمر الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله، قال: هذه اللفظة لا تعلم يمينه ما تنفق، لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قد خلف فيها يحيى بن سعيد، فقال: من روى هذا الخبر عن غير أو غير يحيى؟ قال: لا يعلم شماله ما ينفق يمينه. الإمام مسلم ما أخطأ، أورد ما وجد، لكن الرواية فيها خطأ. هل هذا فيه ضرر على السنة؟ هل هذا فيه تغيير لأحكام الله عز وجل؟ خطأ واضح، والصحيح هو موجود عندنا هنا في صحيح البخاري بالعكس. لذلك نحن في المساجد دائما تسمعون من الأئمة الرواية الصحيحة، ولا تسمعون الرواية المقلوبة لأنها محفوظة في صحيح البخاري. هل هذا يضر؟ لا يضر. هل الإمام مسلم معصوم؟ ليس بمعصوم. إذن أيها الأحبة، فأين من يقول أننا ادعينا العصمة للإمام البخاري ومسلم؟ الشيء الذي نؤكده للناس أنه لا يوجد، ونتحدى جميع الناس أن يأتي بحديث واحد يخالف، يعني حديث في الصحيح البخاري والصحيح مسلم يخالف العقل، ولا يخالف أصول دين الإسلام، أو يخالف تاريخ الصحيح، يتحداه هذا الناس اللي يأتون بهذا الحديث. هنا تسقط الثقة في هذه الأحاديث لأنها أحاديث متناقضة. فالخصومة مع هؤلاء ليست في هذه الأخطاء اليسيرة التي يعرفها، خصومة في قضايا تتعلق بأحاديث أساءوا فهمها، أي مشكلة مع هؤلاء. المشكلة مع هؤلاء كما قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هؤلاء غير متخصصين في السنة، يأتون إلى أحاديث لا يفهمونها لأنهم أصحاب بضاعة مزجات في علم الحديث، فيقول لك: هذا الحديث لا أقبله. يا أخي ابحث في الشرح، ابحث ما قال أهل العلم، ستفهم الفهم السليم. أما أن ترد الحديث بادي الرأي فهذا فعل المشركين. الله عز وجل قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني هم لم يحيطوا علما بالشريعة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها، بهذا القرآن الذي جاء به، مباشرة كذبوه بادي الرأي، يعني أول بأول. فمن رد الأحاديث ولم يفهم الفهم السليم فهو ممن تشمله هذه الآية: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهؤلاء العقلانيون يفعلون هذا الشيء. أضرب لكم مثالا، روى البخاري ومسلم في مواضع كثيرة في صحيحيهما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية أبي هريرة ومن رواية عائشة وابن عمر وغيرهما أو غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة مع أصحابه، فإذا بصبي من الأزد، من أزد شلوءة، صبي صغير، فقال رجل من الناس: متى الساعة يا رسول الله؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره هذا السؤال، يريد من الناس أن يشتغلوا بالعمل للآخرة ولا يسألون عن الساعة، لأن الساعة لا يعلمها إلا الله. قال له: متى الساعة يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة فيها حكمة وفيها خير له. قال: أرأيتم ذلك الصبي لا يأتي عليه أو لا تأتي 100 سنة وعلى وجه الأرض نفس منفوسة؟ هذه أحد الروايات. وقال كذلك في رواية أخرى: أرأيتم يومكم هذا لا يأتي عليه 100 عام ويبقى منكم أحد، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء هؤلاء قالوا: هذا حديث يناقض الواقع، الرسول صلى الله عليه وسلم في جلسة قال: بعد 100 سنة تفنى الأرض. هاي عدت كما قال بعضهم، عدت مش 100 سنة، قرون، وما فنتش الأرض. إذن هذا الحديث مكذوب، هؤلاء هكذا طريقتهم، هومات هذاك الصبي وما قامتش الساعة. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى أصحابه وقال لهم لا يأتي عليكم مئة عام ولا يأتي عليكم مئة عام وأحدكم على وجه الأرض ممن كان معه صلى الله عليه وسلم. خلاص أن هؤلاء لم يحيطوا علما، لو جمعوا الأحاديث والروايات لفهموا الفهم السليم. مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تأتي مئة سنة ومن معه من الصحابة يكون على قيد الحياة. والمقصود كما جاء في رواية مسلم، هذه الرواية تفسر بعضها بعضا، قال لا يأتي عليكم مئة سنة إلا وقد قامت ساعتكم. وهنا الفصل، يعني ساعة الصحابة اللي معاه ما كانش راح يزيد فوق مئة سنة. وفعلا الصحابة رضي الله عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في أواخر حياته في السنة العاشرة للهجرة، 110 للهجرة، تقريبا كل الصحابة كلهم قد ماتوا، وطفيل بن عمرو السدوسي كان آخرهم موتا. فهل صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذا صدق النبي وكذب هؤلاء الأدعياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أن القيامة تقوم بعد 100 سنة. كيف هو القرآن يقول له إنما علمها عند الله وهو يقول لهم في 100 سنة؟ مستحيل يا جماعة. ولما في حديث جبريل قال له متى الساعة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذه الأمور واضحة يا جماعة. المشكلة في عقول هؤلاء الضيقة، عندهم سوء ظن بالمرويات، فمباشرة الشيء الذي يستشكلونه يردونه، قال هذا لا يدخل العقل إذن لا نقبله. وهكذا أحاديث كثيرة وردت بهذه الطريقة. إذن نكمل أيها الأحبة في الدفاع عن الصحيحين ومن تقيد عليهما إلى الأحاديث التي قد لا يفهمها بعض الناس فيسيء الظن بعلماء المسلمين ويقول هم قد غفلوا ولم ينتقدوا وقلدوا فقبلوا أحاديث لا يقبلها العقل ولا يقبلها العلم، وغيرها من الأشياء التي سبقت معنا في الدروس الماضية. الرد على هؤلاء كذلك أن يقال ينبغي أن تفهموا ما معنى قول أهل العلم اتفق العلماء على أصحيح ما في الصحيحين. المقصود بأصحيح ما في الصحيحين الأحاديث المسندة المرفوعة. ما معنى مسندة؟ يعني المروية بالأسانيد، المرفوعة بمعنى التي هي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم أحاديث موقوفة يعني من كلام الصحابة، هذه لا يشملها الاتفاق. أحاديث مرسلة هذه لا يشملها الاتفاق. أحاديث معلقة هناك بلاغات، حاسبونا على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن البخاري أيها المؤمنون ولا يريد هذا الأحاديث هكذا فقط، يبوي باب قول الله تعالى كذا ثم يريد الأحاديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا، هذا هو صحيح البخاري، ثم يورد تحته بعض الموقوفات أقوال علي أقوال عبد الله بن عباس، هذه لا تتعلق بصحيح البخاري التي اتفق عليه أهل العلم. ما تجيش حسبنا على الموقوفات، حسبنا على المرفوعات، لأنه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، أو عبد الله ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا السند صحيح، لكن رأي ابن عباس خطأ، أخطأ ابن عباس، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم يعني في إحرامه. فهذا لا يأتي إنسان يقول لك ها الحديث هذا لا يصح، كيف وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حل أي قد أحل. قال سعيد بن مسيب قال وهل ابن عباس، يخطأ ابن عباس. فالمقصود هي الأحاديث المرفوعة، فلا يأتي إنسان يشغب علينا مثلا بالرواية المرسلة الواردة في مقدمة صحيح البخاري في كتاب الوحي أو بدء الوحي، وهي رواية محاولة تردي النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس الجبال لما فتر الوحي. حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها، يعني الزهري عمن روى عن عائشة، لا أذكر الآن الإسناد بضبطه. الإمام الزهري رحمه الله لما روى الحديث، روى الحديث المرفوع روى معه حديث المرسلة، فالإشكال في المرسل وليس في المرفوع. قال وقد بلغنا، شوف العبارة، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يتردد على الجبال، يريد أن يتردى يعني ينتحر لطيش روحه من فوق الجبال لما انقطع عنه الوحي. هذه الرواية يجيش إنسان يقولنا هاي في صحيح البخاري، يا أخي صحيح البخاري هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الزهري رحمه الله ومن صغار التابعين أعطانا معلومة تاريخية، قال بلغنا سمعنا قالوا باللي وقعت هذه الواقعة. فهذا الكلام هو كلام الزهري وليس هو صحيح البخاري. وهكذا الرواية التي ذكرناها لكم في الدرس الماضي، رواية عمرو بن ميمون في قضية رجم القرود لتلك القردة التي زنت، البخاري رحمه الله لم يستدل بهذه القصة وإنما أوردها في باب أيام الجاهلية. عمرو بن ميمون الأودي رأى شيئا، رأى قرودا يرجمون في قردة، فقال رأيت الرجم قبل الإسلام. هل هذا شيء استدل به البخاري على حادث الرجم؟ لا، هو تكلم وروى ما وقع لعمرو بن ميمون. فلا يأتي إنسان يقولنا كيف هذا الحديث وهل هناك رجم عند الحيوانات؟ نقول له يا هذا صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على أصحيته هو ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه مسندا غير منقطع، فهذا الذي أجمعت عليه الأمة الإسلامية. وإلا قد يورد البخاري رحمه الله بعض الأشياء لفائدة، عنده فوائد من إرادة هذه الأشياء، وهذه الفوائد يعرفها أهل الاختصاص رحمة الله على علمائنا أجمعين. أيها المؤمنون، هذا تقريبا ما هو عندنا في قضية صحية الصحيحين. تبقى لنا مسألة تتعلق بالأسانيد. بعض الناس، هذه قديما قيلت وجدد طرحها بعض المعاصرين، قالوا الإمام البخاري والإمام مسلم أخرجا في صحيحيهما عن بعض الضعفاء كإسماعيل لأبي أويس وعمر بن حمزة وغيرهم من أناس معروفين في كتب الجرح والتعديل أنهم من الضعفاء. وهنا نقول لهؤلاء ينبغي أن تفهموا علم الحديث، فصاحب الصحيح ينتقيان من أحاديث الضعفاء ما ثبت أنه صحيح عنهما، فليس كل ضعيف أحاديثه كلها ضعيفة، لا، قد يصيب هذا الرجل الذي في حفظه شيء في حديث معين فيخرجه الإمام البخاري لحكمة وهو يعلم أن الحديث ثابت من جهات أخرى، فهو يرمي الحديث عن إسماعيل نبي أويس وهو شيخه ومعلوم ويعرف أن العلماء تكلموا في حفظه، لكن الحديث عنده موجود من روايات أخرى، من رواية عبد الله بن مسلمة مثلا، من رواية قتيبة بن سعيد، من رواية أبو بكر بن شيبة، يعرف أن هذا الحديث ثابت. لكن رواية إسماعيل بن أبي أويس عالية، معنى عالية يعني الإسناد فيها قصير، ورواية الآخرين نازلة بمعنى الإسناد فيها طويل، فالحديث ثابت من جهات متعددة، فهو اختار الإمام مسلم أو الإمام بخاري هذه الرواية من رواية إسماعيل بن أبي أويس. كذلك لما انتقد أبو زرعة على الإمام مسلم أن يخرج حديث قطن بن نسير وغيرها، فبين البخاري أنه انتقى من أحاديث هؤلاء. يا جماعة افهموا كيف يخرج البخاري رحمه الله الأحاديث الصحيح وكيف يخرج الإمام مسلم. يريد أن يخرج حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات يريد أن يدخله في صحيحه، حديث إنما الأعمال بالنيات عند البخاري من 80 طريق، سمعه من 40 شيخ، سمعوا من قتيبة بن سعيد ومن عبد الله بن مسلمة، وسمعوا من فلان وفلان وفلان وفلان. أي الطرق يختارها؟ يختار على حسب الموضع. فمثلا قال أهل العلم حكمة، البخاري رحمه الله أول حديث في صحيحه رواه عن شيخه عبد الله يا إلهي، عن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي، مع أن حديث إنما الأعمال بالنيات مروي من طرق متعددة، لماذا اختار هذا الشيخ؟ سبحان الله. قال الحافظ ابن حجر عبد الله بن الزبير الحبيدي كان قرشيا يعني ذو نسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قدموا قريشا ولا تقدموها، فقدم رواية شيخه هذا عبد الله بن الزبير الحميدي لأنه من قريش طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتقديم قريش. شفتوا ما يدفع البخاري؟ يعني لو أراد البخاري أن يسوق هذا الحديث من رواية قتيبة بن سعيد أو رواية رجل آخر لا فعل. كذلك هؤلاء الذين تكلم في حفظهم، إنما جعلهم البخاري من شيخه لشيء مهم جدا عنده، يريد شيئا، يريد أن يبرز شيئا، وإلا في الحديث موجود عنده. وكذلك سائر الأحاديث عند البخاري من طرق متعددة، فهو يختار طريق طريقين أو ثلاثة وهو يعلم الشيء الذي يصنعه. فالبخاري مهندس عند أهل الصنعة يسمونه بالمهندس. لذلك الإمام مسلم لما سأل البخاري عن حديث قال إنه حديث جميل إلا أن فيه علة. أتدرون ماذا فعل الإمام مسلم؟ قبله و يعني سقط على رجله وقبل يده، قال يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله دلني على علة هذا الحديث، فأفهمه علة هذا الحديث. فالقوم يا إخواننا يتكلمون في مستوى عال جدا في التصنيف والأسانيد وتقديم مرويات، وهؤلاء المعاصرين يتكلمون في مستوى سافل جدا. البخاري عنده كل حديث يرويه من كذا وجه. قال علي بن المديني كل حديث ليس عندي من 70 وجه فأنا فيه يتيم. والجماعة عن بلها بن البخاري راح لقط إسناد منه وصنعنا صاحب البخاري. شيخه علي بن المديني يقول كل حديث ما عنديش فيه 70 إسناد أراني فيه يتيم. حتى لا تظنوا أيها المؤمنون أنها روايات هكذا جاءت اعتباطاً ودونها البخاري، أي روايات متكاثرة ثم ينتقي أهل العلم ويصنفون ويضعون في كتبهم، وبهذا اطمأنت الأمة على صحة ما هو موجود في الصحيحين. وعندنا ما يسمى بالحفظ الإلهي، وهذا ننتهي به ونختم به إن شاء الله. نحن نعلم أن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه سيحفظ كتابه وذكره، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن كريم محفوظ، معانيه ينبغي أن تحفظ بالسنة، لأن السنة هي مفسرة القرآن. إذن السنة محفوظة بحفظ الله. رأيتم البخاري ومسلم هو ثمرة حفظ الله عز وجل للسنة النبوية. حفظ الله السنة بأمثال هؤلاء، وفقهم لهذا العمل الصالح، فحفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو لم يؤلف العلماء في الصحيح لما تحقق قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنقول لهؤلاء هل تحقق وعد الله أم لم يتحقق حين قال إنا له لحافظون؟ ينبغي أن يتحقق. كيف تحقق هذا الوعد؟ بصنيع هؤلاء العلماء الأفذال الذي قال فيهم بما في سفيان الثوري الملائكة حراس السماء وأهل الحديث هم حراس الأرض، لأنهم حرسوا الوحي في الأرض وردوا على الكذبة وميزوا الصحيح من الضعيف، فوصلنا هذا من الكتابين. فما علينا إلا أن نتفقه فيهما وأن نهتدي بما جاء فيهما من الأحاديث، أما أن نشكك وأن نهدم الصحيحين فهذه شبهة أعداء الإسلام. فإياكم وإياهم أيها المؤمنون، قد كفيتم وقد حفظ الله لكم أحاديث نبيكم، فما عليكم إلا أن تتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لكم تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ترك لكم سنة باش تتبعوها. يجينا إنسان من الغرب كعدنان إبراهيم يقولنا هذه السنة مشكوك فيها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كلفنا بالمستحيل، كلفنا بشيء مشكوك فيه؟ ينبغي أن يستفيق الناس ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذه السنة والله عز وجل أمرنا بها، فأعلم علم اليقين أنها محفوظة وأن ما أجمع أهل العلم على صحته فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. فهذه خلاصة القول أيها المؤمنون، عظموا الصحيحين، فمن هول من شأن الصحيحين فهو مبتدع كائنا من كان. حافظوا على سنة نبيكم بعد أن عرفنا في الدروس التي مضت معنا، وهذه إن شاء الله محاضرة ختامية. عرفنا من خلالها أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، فما علينا أيها المؤمنون إلا أن نشمر سواعد الجد للدفاع عن مصادر ديننا، للدفاع عن كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قولوا لكل متحذلق ولكل مشاقق يقول لكم هناك حديث ضعيف المنكر في الصحيحين، قولوا له تجد الجواب عند أهل العلم الذين هم أهله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ما قدمنا في هذه الدورة المباركة. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. أسأله سبحانه جل في علاه أن يوفقنا لحراسة ديننا والذب عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله في يوم الثلاثاء إن شاء الله نقرر ماذا سندرس كل يوم سبت، إن شاء الله سنعلن ويكون هناك إعلان عن المتن الذي سندرسه إن شاء الله بعد هذه السلسلة. أتمنى من كل قلبي أنكم قد انتفعتم، أو على الأقل يعني سلطنا الأضواء على أهم النقاط المتعلقة بالدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبقى أن تطالعوا وأن تبحثوا وأن تجدوا وأن تسمعوا كلام أهل العلم وأن تذبوا عن دينكم، فإنه يتعرض إلى هجمات. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.